إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية جمع جملا مما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة تحيط بتلك العقيدة، مدعومة بأسانيدها وأدلتها من الكتاب والسنة. والإيمان كما هو معلوم له ستة أركان: الإيمان بالله، وقد مر وأفاض شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، لأن الخلاف كان محتدما حول الأسماء والصفات وما زال إلى يوم الناس هذا. وذكر رحمه الله تعالى من غير تفصيل، وقد مر ذكر ذلك في مطلع الكلام على هذا التعليق، ذكر ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وقد فرغنا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فهو واجب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر على سبيل الإجمال. وأما درجات الإيمان بالقضاء والقدر فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن للإيمان بالقدر درجتين، وكل درجة من الدرجتين تتضمن شيئين، فهذه أربعة أشياء. فأما الدرجة الأولى فإنها تتضمن العلم والكتاب، فجعلهما رحمه الله تعالى درجة واحدة، وهما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة: العلم والكتاب. ودليلها أي تلك الدرجة قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن تؤمن بعلم الله تعالى المحيط، المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه. هذه الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، وهي من الدرجة الأولى فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. هذه الكتابة أنواع: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه أيضا في السنة لابن أبي عاصم في ظلال الجنة. فهذا هو النوع الأول من أنواع الكتابة: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما النوع الثاني من أنواع الكتابة فالكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ودليل هذا النوع حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين. هذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما، فهذه هي الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقضاء والقدر فيما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطي. وهذه الدرجة متضمنة شيئين، أما الأول فالعلم وأما الشيء الثاني فالكتابة. والكتابة أنواع: كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية، وكتابة سنوية تكون في ليلة القدر، وكتابة يومية كما فسر بعض أهل العلم قوله تعالى كل يوم هو في شأن بها. وهذه كلها، أعني كل أنواع الكتابة دون الكتابة في اللوح المحفوظ، إنما هي استنساخ من اللوح المحفوظ. الدرجة الثانية تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. فدليل المشيئة قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، ودليل الخلق قوله تعالى الله خالق كل شيء. فعندنا الآن 4 أشياء جعلها شيخ الإسلام رحمه الله في درجتين أولى وثانية. وكثير من المصنفين في السنة، في العقيدة، في التوحيد، في القضاء والقدر يذكرونها مراتب 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الدرجة الثانية المشيئة والخلق. المشيئة هي أن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق، كما قال تعالى في أفعاله سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال في أفعال خلقه ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء مما فعله أو فعله عباده. ودليل الخلق في فعله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله جل وعلا. وللعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت له مشيئة، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت للعبد مشيئة واستطاعة وهي القدرة. إلا أن المشيئة والقدرة تابعتان لمشيئة الله تعالى لقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق طائفتان: القدرية والجبرية. وأما الدرجة الأولى وهي العلم والكتابة فقد أنكرها غلاة القدرية قديما، وأما المشيئة والخلق فقد ضل فيهما طائفتان: الأولى القدرية، زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، والجبرية زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدر. فأما الرد على الطائفة الأولى القدرية فبقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك قوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الرد على الطائفة الثانية الجبرية فبقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذلك بقوله جل وعلا فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. والجبرية يدعون أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة ولا مشيئة. وأما القدرية فزعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. ولا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما استدل به من الآيات إشارة إلى الهداية الخاصة، فإن الإنسان إذا أخذ بالهداية العامة فأعطى واتقى وصدق بالحسنى أتته الهداية الخاصة فييسر لليسرى. وأما إذا ما رد الهداية العامة وهي بمعنى الإرشاد يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفصله الوحي المعصوم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هاد بهذا الاعتبار، بمعنى أنه له هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية بالمعنى الخاص فهذه ليست إلا لله جل وعلا، وإليها الإشارة في قول ربنا جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكذلك في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما كذلك في قوله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهؤلاء يجاهدون فيه جل وعلا، فهم مهتدون أخذوا بأسباب الهداية العام فهداهم الله تبارك وتعالى السبل. وأما إذا ما بين لهم أسباب الهداية ودلهم على سبيل الرشاد فصدفوا عنه وانحرفوا فهؤلاء لا يؤتون الهداية الخاصة لأنهم ضلوا، كما فعلت ثمود هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقد هدوا أي دلوا وأرشدوا فاستحبوا العمى على الهدى، فلا يعتمد على القضاء السابق ويترك العمل، وإنما يجتهد الإنسان في الأخذ بأسباب الهداية ويجتنب أسباب الغواية. ومجوس هذه الأمة هم القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله، سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. كذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله جل وعلا يخلقها الله جل وعلا. فأشبهوا المجوس الذين أثبتوا للعالم خالقين النور والظلمة، قالوا إن النور يخلق الخير وإن الظلمة تخلق الشر. فكذلك القدرية من هذه الأمة وهم مجوسها. وأما الجبرية فإنهم يخرجون أحكام الله تبارك وتعالى عن حكمها ومصالحها، لأنهم لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عند الجبرية العبد مجبر عليه، وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، إذ الفعل جاء بدون اختيار العبد كما تدعي الجبرية. وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب. فأخرجوا أحكام الله تبارك وتعالى عن حكمها ومصالحها. وأهل السنة عصمهم الله تبارك وتعالى من هذا وهذا، مما عليه الجبرية ومما عليه القدرية. وكذلك عصمهم الله تبارك وتعالى في باب الإيمان، فكانوا وسطا بين الوعيدية والمرجئة. الإيمان في اللغة التصديق المستلزم للإذعان، وأما في الاصطلاح فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركات القلب، وأما قول اللسان فنطقه، وأما عمل الجوارح فالفعل والترك. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما في حديث عمر الذي أخرجه مسلم وغيره. هذا قول القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين مع اختلاف في العدد 70-60. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من عمل الجوارح وشعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب. فالحديث دليل على أن الإيمان يشمل هذه الأمور، يشمل قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يكون الإنسان مسلما مع أنه لا يعمل شيئا من ما كلف به قط، يعني مع ذهاب العمل بالكلية، فهذا لا يتصور أولا، لأنه لا يتصور إنسان يكون مسلما له عقد الإسلام ثم لا يعمل خيرا قط، هذا لا يكون بحال من الأحوال، هذا لا يتصور. ومع ذلك فلو كان ووقع في هذه الحياة، فمن كان كذلك فهو كافر مرتد زنديق، لأن الأمة قد أجمعت على أن العمل من الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من عمل الجوارح ونطق اللسان وعقد القلب. فمن ترك العمل بالكلية فهو مرتد كافر زنديق. والأدلة التي على غير ذلك ينبغي أن تعاد إلى الأدلة التي أخذ بها العلماء حتى صار قولهم إجماعا من الكتاب ومن السنة، لأن الشافعي رحمه الله ومن بعده ذكروا الإجماع من أيام الصحابة إلى عصره، وكذلك العلماء من بعده، على أن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، من نية وقول وعمل. والإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. والحديث في الصحيحين، فدل على أن الدين ينقص من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. سبب زيادة الإيمان الطاعة، وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. المرجئة من أخبث الفرق، يقولون إن الإيمان هو عقد القلب فقط، وبعضهم يقول عقد القلب ونطق اللسان، وقد اجتمعوا جميعا على طرح الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. ويقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، وهم أخطر شيء على الأمة، حتى إن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية أصدرت بيانا بتحريم الأغاني والترانيم التي تبشر بالجنة من غير عمد، فالإرجاء لا يقبله حتى النصارى، وهو من أخطر شيء على الأمة. ولما استشرى عند أبنائها تركوا الأعمال الصالحة وتورطوا في الأعمال الطالحة، وهانت عليهم أوامر ربهم تبارك وتعالى ونواهيه، فتورطوا في الباطل تورطا. هذه الفرقة الخبيثة ينبغي أن تحذر، وهي قديمة ليست بحادثة، ولهم كثير من المعتقدات الباطلة كما مر فيما يتعلق بمسألة الإيمان، وأنهم لا يعدوا عقد القلب ولو من غير نطق لسان، بل بعضهم يقول هو المعرفة، مطلق المعرفة، ومن كان كذلك فإنه لا يدخل النار عندهم، وبعضهم يقول بل هو عقد القلب ونطق اللسان، وقد أجمعوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. هذا من أخطر ما يكون، لأنهم يقولون إن الإنسان إذا كان كذلك فإيمانه كإيمان جبريل من غير عمل، وأفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين كأفقى المتقين وكخيار الصالحين، وإيمانه كإيمان محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم إذا وجد فإنه لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي فما الحاجة إلى العمل. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم مع إخراج الأعمال من مسمى الإيمان كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والأحناف في الجملة، فإنهم مع هذا الإرجاء، إلا أنهم كانوا من أعرص الناس على العمل الصالح، وكانوا أكثر الناس دعوة إليه، فكانوا يدعون إلى العمل الصالح، وكانوا يجتهدون في العبادة اجتهادا كثيرا، وهو ما حدا بكثير من العلماء المتقدمين إلى القول بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، وليس كذلك، بل هو خلاف حقيقي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ومنه أي بعضه خلاف لفظي. الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك. حكم فاعل الكبيرة من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان، هذه عقيدة أهل السنة، أن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ليس خارجا من الإيمان، لقوله تعالى في القاتل عمدا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل، ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له. ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما، فأصلحوا بين أخويكم. حكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب على الكبيرة، ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى آخذ به، وإن شاء عفى عنه. هذا في حال من يموت غير تائب من كبيرته. وأما الذي يتورط في الكبيرة بل في الكفر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، فإنه لو تاب تاب الله عليه، وهو معنى الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عند التوبة منها، ولو كان الذنب شركا، ولو كان الذنب ردة وكفرا، إذا تاب تاب الله عليه. وأما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حال من مات غير تائب من كبيرته، يكون مصرا على تلك الكبيرة ويموت من غير توبة. فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. والذين يقولون إن المصر على الكبيرة لا يتوب منها فإنه يكون كافرا، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، فهذا يفضي إلى سبيل الخروج، إلى سبيل تكفير المسلمين بلا موجب. وأهل السنة لا يعتقدون هذا المعتقد الفاسد. كثير من الناس يقول لو قلت للرجل الربا حرام فلا تأكل، فيقول أعلم أنه حرام وأنا آكله، قوله هذا لا يكفره. يقول هو مصر مع علمه، لو لم يكن عالما بالتحريم ما كان آثما أصلا، وما كان مرتكبا لكبيرة. فتأمل كيف ضل هذا في هذا الباب. يقول إذا قلنا له لا تفعل هذا الشيء لأنه حرام، فيقول أعلم أنه حرام وأنا أفعله. كل مرتكب لذنب كذلك يعلم أنه حرام ويفعله، لأنه إذا لم يكن عالما بحرمته هل يكون مؤاخذا عليه؟ هل يكون ذنبا في حقه؟ كل من فعل حراما فهو يعلم أنه حرام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فإنه لا يعلم ما حرم الله مما أحل. فكلام مثل هؤلاء كلام متناقض وليس هو من كلام أهل السنة. الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة ثلاث طوائف: المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه. إذا علم الإنسان أن الدين كذلك فهل يتورع عن كبيرة؟ هذا الإرجاء الخبيث يدمر الأمة تدمير. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وهذا يؤدي إلى القنوط واليأس. المعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار، فخالفوا الخوارج في حكمه في الدنيا ووافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة. خالفوا الخوارج لأن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون ليس بمسلم ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، واتفقوا جميعا على حكمه في الآخرة. فالمعتزلة والخوارج وهم الوعيدية يقولون مرتكب الكبيرة مخلد في النار، قال السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فالفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا يدخل في هذا الإيمان المطلق الكامل، وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره، فلو أعتق مؤمنا فاسقا فإنه يجزئه، لأن الله تبارك وتعالى لم يشترط الإيمان المطلق وإنما اشترط مطلق الإيمان. هذا هو الفاسق الملي، وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن ناقص الإيمان كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء أعني أهل السنة وسط في هذه البابة بين الوعيدية والمرجئة. فأما المرجئة فيقولون فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه، والخوارج يقولون كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين وهو في الآخرة مخلد في النار. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك بعض ما يتعلق بأصحاب النبي، فمن هو الصحابي وما موقف أهل السنة من الصحابة؟ الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، فيدخل فيه من تخلل إسلامه ردة. يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام ثم عاود الإسلام مرة أخرى ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي أيضا، كطليحة بن خويلد، وكان من بني أسد فادعى النبوة وترك الإسلام وأتى ببني أسد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليغير على المدينة، فتبعه الصحابة ففر منهم ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأبلى في القادسية بلاء حسنا. فالصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وتختلف مراتب الصحابة، لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والفتح هنا هو صلح الحديبية. وسبب اختلاف مراتب الصحابة قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام، فليسوا طبقة واحدة، ولكن هم جميعا لهم وصف الصحبة، وهم في داخل هذا الوصف على مراتب عشر كما بينها العلماء في المصطلح مصطلح الحديث. أفضلهم جنسا المهاجرون، ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة لله ورسوله، فشاركوا الأنصار في النصرة وزادوا عليهم في الهجرة. وأفضل الصحابة عينا لا جنسا أبو بكر ثم عمر بالإجماع، ثم عثمان، ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وقدم قوم عليا ثم عثمان وتوقف قوم في التفضيل. ولا يضلل من قال إن عليا أفضل من عثمان، لأنه قد قال به بعض أهل السنة المتقدمين، يقول هو أفضل من عثمان، ولكن لا يخرج عثمان من الخلافة الراشدة ولا يطعن فيه، هو مجرد التقديم. ولكن الذي استقر عليه جمهور أهل السنة هو الترتيب الذي مر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والخلفاء الأربعة هم هؤلاء، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم في الخلاف، لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج، وبكونه أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلاف. وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه به، وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له، وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 310 رجلا، وقد ورد عددهم هذا في روايات البخاري. والفضيلة التي حصلت للبدريين أن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. ما معنى الحديث؟ معناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. وهذا يتضمن إشارة إلى أنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام، لأنه لا يدخل في هذا الوعد الكريم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الكفر، لأن الكفر لا يغفر. فإذا في هذا النص إشارة إلى أنهم لا يقع منهم شرك ولا كفر، لأنه لو وقع لا يغفر، فيقع ما دون ذلك. فإذا لن يرتد منهم أحد عن الإسلام بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا تبارك وتعالى: أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وألا يفروا حتى الموت. وسبب البيعة ما أشيع من أن عثمان رضي الله عنه وكان قد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش ليفاوضهم، فأشيع أنه قتلته قريش حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، فطلب النبي البيعة على هذا الذي مر. سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم به، وعددهم نحو 1400، والفضيلة التي حصلت لهم هي رضا الله عنهم لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسلامتهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما في صحيح مسلم من روايات جابر. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم، الواجب نحو آل البيت المحبة والتوقير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنفيذا للوصية التي عهد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، كما في رواية زيد بن أرقم مما أخرجه في صحيحه مسلم. ولأن ذلك من كمال الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والحديث حسن لغيره، أخرجه أحمد في فضائل الأصحاب والترمذي، وكذا أخرجه أحمد في المسند، فأخرجه في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه النسائي في الكبرى وابن أبي شيبة، وضعفه جمع لضعف يزيد بن أبي زياد. الذين ظلوا في أهل البيت طائفتان: الأولى الروافض والثانية النواصب. فأما الروافض فقد غلوا في آل البيت وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله، ومعلوم ما هو من غلو الروافض في الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن آل البيت والصحابة أجمعين. أما الطائفة الثانية فهم النواصب، وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل. زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس. ولذلك يكفر من قذف واحدة من أمهات المؤمنين، لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن خديجة وعائشة، وكل واحدة منهما رضي الله عنهما أفضل من الأخرى من جهة. فمزية خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاضدته على أمره في أول الرسالة، وهي أم أكثر أولاده بل كلهم سوى إبراهيم، وأن الله تبارك وتعالى جعل لها منزلة عالية في الآخرة وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ولم يتزود عليها حتى مات. وكان يقول عائشة رضي الله عنها لما أغضبته بشأن خديجة: والله ما أبدلني الله خيرا منه، آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله تعالى منها الولد وحرمنيه من غيرها من النساء. الداعي إلى الحق والخير إذا رزق المرأة الصالحة أعانته على الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة رضي الله عنها يرتعد لما بدأ نزول الوحي عليه، وقال: إني أخشى على نفسي يا خديجة، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. ثم أخذت بيده وذهبت إلى ورقة ابن نوفل فقص عليه ما رأى فأخبره بما هو الصواب، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لما ماتت ومات في العام نفسه عمه أبو طالب سمي العام عام الحزن، حزنا على خديجة رضي الله عنه وعلى أبي طالب، وإن كان قد مات كافرا لأنه كان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر الإسلام. مزية عائشة حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، فمزية خديجة في أول الإسلام، ومزية عائشة رضي الله عنها في آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. براها الله في كتابه مما رماها به أهل الإفك، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وحفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ما لم تحفظه امرأة سواه، ونشرت العلم الكثير بين الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكان ترتيبها بعد خديجة عند قوم وقبلها عند قوم، فهذه لها مزية وهذه لها مزية، وهي تربت في الحياة الزوجية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول فيها كما في الصحيحين: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم؟ موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين ليس عن سوء قصد. المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم للحق طلبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، والحديث في الصحيحين. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بين الأصحاب رضي الله عنهم، ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. وما هو موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة؟ موقفهم أن الآثار الواردة في مساوئ بعض الأصحاب على قسمين: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، هذا إذا صح. القسم الثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود. وأما ما صح فهم معذورون فيه لأنه إنما وقع عن اجتهاد منهم، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. الصحابة مع ذلك ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآتية: تحقيق الإيمان والعمل الصالح، السبق إلى الإسلام والفضيلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، الأعمال الجليلة التي تحصل منهم لا تحصل من غيرهم، كغزوة بدر وبيعة الرضوان والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك التوبة من الذنب، فالتوبة تجب ما قبلها، والحسنات تمحو السيئات، كذلك ما أصابهم من البلاء والمكاره التي أصابتهم، فالبلاء يكفر الذنوب مع دعاء المؤمنين لهم وترضيهم عليهم، ومع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أحق الناس بها. على هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كان ولا يكون مثلهم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، وخير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير ممن نجا مع نوح في الفلك، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. صفوة هذه الأمة، وهذه الأمة صفوة الأمم، فما كان ولا يكون مثله. مما يتعلق بعقيدة أهل السنة الشهادة بالجنة أو النار، والشهادة بالجنة على نوعين، عامة وخاصة. فالشهادة بالجنة من حيث العموم أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه، المؤمنون في الجنة. ودليل ذلك قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا نوع، فعلى سبيل النوع نقول المؤمنون في الجنة، وأما على سبيل التعيين فهذه الشهادة الخاصة، وهي أن تشهد لشخص بعينه أنه في الجنة. هذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له كالعشرة، وقد أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. والمراد بالعشر الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء عشر شهد لهم النبي بأنهم في الجنة. كذلك شهد لثابت بن قيس بن الشماس كما في الصحيحين، وشهد لعكاشة بن محصن كما في الصحيحين أيضا، ولغيرهم من الصحابة. الشهادة بالنار على نوعين، عامة وخاصة. فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار، ودليلها قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. فالكفار في النار على حسب النوع، وأما على حسب التعيين فأن تشهد لشخص معين أو تشهد عليه بالنار. هذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة: أبو لهب في النار وامرأته في النار، كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن. أبو طالب كذلك في النار كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم: عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، أي أمعاءه، في النار، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.